الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن أحكام الجهاد وحقيقته في الشريعة الإسلامية. نحن بين الحين والآخر أيها الإخوة نضطر إلى أن نتوقف عن سلسلة دراساتنا هذه العلمية الأكاديمية كما يقولون، وأن نعالج مشكلات تفرض نفسها علينا أو يفرضها علينا اليوم من يحاربون الإسلام باسم الإسلام. ولذلك فنجد أنفسنا مضطرين أن نتوقف عند هذه المحطات لنعالج هذه المشكلات ونتبصر حقيقتها ونستبين ما وراءها، لا سيما نحن في هذه البلدة التي تتمتع ولله الحمد بقدر كبير من الوعي والثقافة والرشد، وهي مزية ما أظن أن في الناس من يرتاب فيها اليوم. كنا ولا نزال نقول ونؤكد أن الإسلام يحارب اليوم بسلاح جديد. يحارب الإسلام اليوم بسلاح الإسلام، أي يحارب الإسلام باسم الإسلام. وقد انتهى ذلك العهد الذي كان المارقون وأعداء الدين يعلنون عن حربهم للإسلام جهرا، ويتهمون الإسلام بالرجعية أو التخلف أو إلى ما هنالك من كلمات. أكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة في هذا العصر بالصحوة الإسلامية، فجاء من حاول ولا يزال يحاول أن يجهدها ويفسدها. ولعلكم تلاحظون مظاهر السعي إلى إفساد الصحوة الإسلامية في كثير من بلادنا الإسلامية والعربية المحيطة بنا. رفع المسلمون بحمد الله سبحانه وتعالى شعار الدعوة إلى الحوار والدعوة إلى المناقشة ليستبين الحق من الباطل، وكان هذا الحوار ورقة بيد المسلمين ولله الحمد. ودائما إذا دعي الناس إلى العلم فالإسلام هو الذي يتفوق، وإذا دعي الناس إلى الحوار فالإسلام هو الذي ينتصر. ولكن جاء من حاول أن يفسد الحوار أيضا، وهكذا. لا أريد أن أضرب مزيدا من الأمثلة. إذا كانت الصحوة الإسلامية بوابة يشرق منها الإسلام ويستيقظ الناس لحقيقة هذا الدين، إذن فهنالك من يقول أفسدوا عليهم هذه الصحوة. والمساعي سائرة إلى إفساد الصحوة. وإذا قام الحوار ودعا المسلمون قائلين نحن إننا ننصر ديننا بالمنطق وبالحوار لا بسيف قاهر ولا بحكم مجبر، إسلامنا انتصر بالأمس بالمنطق والحوار، ونحن اليوم ندعو أيضا إلى الحوار، يأتي من يفسد هذا الحوار، يسابقنا ويتظاهر بالحوار ويغلق علينا الطريق، وإذا به جاء ليقدس الحوار في الظاهر ولكنه إنما يهدف إلى إفساد الحوار في الباطن. هنالك قناة تلفزيونية مشبوهة ظهرت قبل بضعة أشهر ولفتت أنظار الناس بضخمها الإخباري والسياسي وما إلى ذلك. وفي هذا الغموض طرحت موضوع الحوار، وظن الناس أنه حوار حقيقي ظاهره كباطنه، واستبشر الناس خيرا، ذلك لأننا كما قلنا الآن لا يمكن للحوار الحقيقي أن تقام سوقه إلا ويكون الرواج فيه لدين الله عز وجل دائما. ونظرنا وإذا به حوار مزيف يستبطن الكيد لدين الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نزيد التركيز على هذه القناة التلفزيونية، أبدأ فأحدثكم عن ناحية علمية منطقية تتعلق بالحوار قبل كل شيء، ثم نعود إلى هذه القناة وماذا تفعل. أنا لا أقدر شيئا بعد الإسلام كما أقدر الحوار إطلاقا، وإذا كنت أقدس الدعوة إلى الله فهذا يقتضيني أن أقدس الحوار، لأن الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى لا تثمر ثمراتها الحقيقية إلا في تربة الحوار. ولكن الحوار لكي يسمى حوارا حقيقيا لا بد له من آداب، ولا بد له من منهج، ولا بد له من قواعد، وأنا سأحدثكم عن هذه الآداب حتى لا يخدعكم خادعا باسم الحوار. الحوار نعم، ولكن لن يخدعنا أحدا بالحوار المزيف. أول أدب أو شرط من شروط الحوار أن يكون بين المتحاورين جامع مشترك في مبدأ كلي ما من المبادئ المتعلقة بالمسألة التي يجول فيها هذا الحوار. هذا أول شرط، لابد أن يكون بين المتحاورين جامع مشترك يمثل الجذع الأساسي الذي تتفرع منه المسألة التي نريد أن نناقش ونحاور فيها. فإذا لم يكن هنالك هذا الجامع المشترك فالحوار عبث والحوار مزيف وخداع. مثلا اثنان جمعناهما ليتحاورا، احدهما ملحد مجاهر بالحاده، والاخر مؤمن بالله عز وجل ايمانا حقيقيا مسلم، وجمعناهما ليتحاورا في مسألة أن محمدا رسول أم ليس برسول، أو جمعناهما ليتحاورا في أن الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق أم ليس بصالحة. هل هذا الحوار يمكن أن يصل إلى نتيجة؟ أبدا. الملحد ملحد عندما أناقشه في نبوة رسول الله، لو ناقشته عاما كاملا هو منطقيا مع نفسه عندما يقول محمد ليس بالنبي، لأن نبوة محمد متفرعة عن ألوهية الله. فإذا لم يكن هذا الإنسان مؤمنا بألوهية الله فلتعلموا أنني أعبث بعقولكم عندما أدعوه وأدعو مسلما من أجل أن يتناقشا في أن القرآن كلام الله أو ليس كلامه، أو في أن محمدا نبي أو ليس بالنبي، أو في أن الشريعة الإسلامية صالحة أم ليست بصالحة. كونوا على يقين أنني أخادعكم في هذا لا شك، لأن هذا الإنسان الذي لا يؤمن بالله عز وجل منطقيا مع نفسه عندما ينكر الشريعة الإسلامية وينكر صلاحيتها منطقيا مع نفسه. عندما ينكر الوحي الأصل ينكره، فكيف تناقشه بالفرع الذي يتولد من الأصل؟ إذا جئت بملحد وجئت لمسلم ووضعتهما في وجه كل منهما في وجه الآخر وقلت لهما هل فلسطين ينبغي أن تعالج وتحل مشكلتها بسلاح القومية أم بسلاح الإسلام؟ الملحد ماذا عسى أن يقول؟ يقول لا بسلاح القومية، المسألة مسألة احتلال بس. وهل هو يعني مفترق مع نفسه؟ لا منطق مع نفسه عندما يقول لا بل ينبغي أن تحل مشكلة فلسطين حلا قوميا، منطق مع نفسه لأن الرجل غير مؤمن بالله عز وجل. وأنا عندما أدعو هذا الملحد وهذا المسلم ليتناقش في هذا الأمر فكونوا على يقين أنني أخادعكم لا أنتم أيها النظارة وأيها الجمهور. لكن ماذا نقول ونحن لا نزال ندعو إلى الحوار؟ نقول ندعو هذين الشخصين ولكن لا للحوار في هذه المسألة الفرعية وإنما في الحوار في الأصل، نحاوره في إلحاده. أنت توقن بوجود الله أم لا؟ قال لا. تعال نبحث في هذا الأمر، تعال نبحث في دلائل إلحادك ما هي وفي دلائل إيماننا بالله عز وجل ما هي. هل هذا الكون قديم؟ إذا نناقشك في قدمه. هل هذا الكون حادث بعد أن كان معدما؟ نناقشك في هذا. إذا أيها الإخوة احفظوها لأنكم اليوم تلتفتون يمينا وشمالا فتجدون الحديث عن الحوار والحوار والحوار وكل ذلك ليمتص الورقة الإسلامية الداعية إلى الحوار. نعم، أنا عندما أناقش إنسانا في مسألة فرعية قبل كل شيء ينبغي أن أهزه، هل هو مؤمن بأصلها؟ إذا كان مؤمنا بأصلها أناقشه في هذه الفرعية لأن هنالك جامع مشترك بيننا. غير مؤمن بأصلها نناقشه في ذلك الأصل. أما أن أتجاهل الأصل ولا نناقش في مسألة الإيمان وفي مسألة الإسلام وفي مسألة الأصول الاعتقادية الكبرى الأساسية ويعني نضحك على أنفسنا فنتحاور في أن العلمانية هي الحل أم الإسلام هو الحل، والكلام بين من؟ بين إنسان لا يؤمن بالإسلام نهائيا وبين إنسان مسلم بكل معنى الكلمة لن يلتقيا، بل ستكون النتيجة كما قال الشاعر صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، خطان متوازيان هكذا. هل يمكن أن يلتقيا بشكل من الأشكال؟ هذا إذا الأدب الأول فهمناه واستوعبناه وتذوقناه. الأدب الثاني من أدب الحوار أن يكون المتحاوران متكافئين في الثقافة وفي الاختصاص وفي الدراية. فأنا إذا عقدت مجلس حوار أمامكم دعوت أحد المتحاورين وهو مختص بالفلسفة وعلم الاجتماع ونظرت وإذا هو منطق بثقافة واسعة لسن عالم اللسان كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئت بإنسان آخر ليتكلم باسم الإسلام فقيه، الأول فلسفي والثاني فقيه، معلوماته محدودة، درايته الثقافية العصرية محدودة وضعيفة جدا جدا، ولا يملك منهجا بما يتعلق بالحوار فاعلموا انني اخادعكم، واعلموا انني استهين بعقول الجمهرة النظارة، لان هذا الحوار مقضي عليه بالفشل. اي انني سلفا اريد ان انتصر لاحد الطرفين، واريد ان يبوء الاخر بالفشل. طبعا انا عندما اعقد صراع او مناظرة او جولة رياضية، يعني في عمل رياضة، واتي بانسان ذي خبرة وقدرة وقد نال ميداليات كثيرة وجوائز كثيرة على قدرته الرياضية، وجئت بإنسان جديد في هذا الأمر ليست له باع واسعة في هذه القضية، واضح أنني أريد أن أنتصر للأول، أليس كذلك؟ هذا شيء معروف. نحن لا ينبغي أن نظلم لا الإسلام ولا الطرف الآخر أيضا، يعني أنا لا أتحيز في هذا من الإسلام. يعني مثلا لا يجوز لي أن أدعو إنسانا عالما مسلما ذا باع واسع في الثقافة، في الفلسفة، في التاريخ، في تاريخ التشريع، في المنطق، في علم الاجتماع، في المناظرة، وأنتقي بين الشاربين والضالين والشاربين عن الإسلام رجلا جاهلا ذا ثقافة محدودة ذا دراية محدودة، قلت تفضلوا تناقشوا، لا أظلم الإسلام ولا أظلم أيضا الطرف الآخر، هذا ليس شأن الحوار. نعم، هذان الأمران من أهم ما ينبغي أن يتوفر في الحوار. أولهما أن يكون بين المتحاورين جامع مشترك، فإذا لم يكن هنالك جامع مشترك ثم وقع الخلاف بينهما في الفروع، فمعنى ذلك أنني أمام خطين متوازيين لم ينبثقا من نقطة واحدة، خطان متوازيان من الأصل منفصلان ومنفكان مستقيمان لا يمكن أن ينتهي إلى لقاء أبدا بشكل من الأشكال. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بين المتحاورين تكافؤ في الثقافة والدراية والاختصاص العلمي والقدرة على الحوار والمناقشة، بل حتى إنه لا يجوز أن أنتقي إنسانا خبيث التفلت من الحجة قادرا على التعرض في المتاهات والتفلت من الاستدراكات، وأنتقي الثاني بسيط تفكيره ثابت سطحي لا يملك أن يتلاعب بالحجج كتلاعب الآخر. أنا أظلم في هذه الحالة، أظلم أحد المتحاورين. إذن هذان الأمران ينبغي أن نكون على بينة منهما. الآن كما قلت لكم هنالك من رأى أن المسلمين البعيدين عن العنف، البعيدين عن التطرف، والآن التطرف يصنع والله الذي لا إله إلا هو في أمريكا، ويورد إلينا ليمثله أناس من المسلمين بحسب الظاهر. لا نتكلم عن هؤلاء، هؤلاء مهمتهم إجهاض الصحوة الإسلامية، وإنما هنالك من رأوا أن المسلمين اليقظين الواعين الدعاة إلى الله يرفعون لواء الحوار. وننظر فنجد أن الحوار دائما في طرف، نتيجته في طرف المسلمين سابقون إلى الحوار، واقاموا كنينا ودعايات ضخمة لحوارات يقدمونها ولفتوا فعلا انظار الناس بهذا. ونظرنا واذا بهذا الحوار حوار مزيف، واذا به كالقنبلة الموقوتة يبتغى من وراء ذلك اجهاض ما يسمى بالحوار وارباك المجتمع الاسلامي وادخال الشبهات والشكوك في اذهان المؤمنين المستقيمين والواثقين من حقيقة دين الله سبحانه وتعالى. هذه القناة الخليجية ولعلكم جميعا سمعتم بها منذ اشهر اقامت حوارا منذ اشهر بين اثنين، واحد يدعو الى العلمانية والاخر يدعو الى الاسلام. اما الذي يدعو الى الاسلام فرجل فقيه، فقيه وداعية، لو سألناه في مسألة فقهية لا اجاب ولا اتقن، ويستطيع ان يناقش، وربما نعده مجتهدا ايضا في كثير من الامور الفقهية. الشخص الاخر لا علاقة له بالفقه لكنه يحمل اختصاصا في الفلسفة، وحديثه الذي ينطلق منه الى شروده الايماني وتوجهه الالحادي انما ينطلق من قاعدة فلسفية، وجيء بهذين الاثنين ليتناقشا. هل هذا حوار سليم؟ تأتي بإنسان ينطلق إلى العلمانية أو الإلحاد من قاعدة فلسفية، تأتي بإنسان مسلم ينطلق إلى الإسلام أيضا من القاعدة الفلسفية، حتى يكون هنالك مجال للأخذ والرد في نقاط واحدة. لكن كان الهدف من وراء ذلك مقصودا. انتهى ذلك الحوار وترك الأصداء التي كان يطمح إليها المخططون لذلك الحوار في تلك القناة. وقبل أيام أعيد هذا الحوار على نسق آخر، وأنا أقول هنا هنالك من اتصل بمن يدير أمر هذا الحوار ويخطط له، اتصل ونبه إلى أن هذه الطريقة في الحوار طريقة زائفة، طريقة خداعة، وسئل لماذا لا تستقدمون من يكون كفءا لهذا الإنسان في اختصاصه، فارتبك الذي سئل ولم يحر جوابا. ثم عادت الكرة لكن بطريقة أشنع، جيء بإنسان ملحد يعلن إلحاده على ملأ ويتباهى بإنكاره للقرآن وبسخريته من القرآن على ملأ، نعم جيء به ليحاور. وجيء بإنسان بشيخ من الأردن ذي معلومات محدودة ودرايات ضيقة على عن أنه لا يعلم شيئا من منهج الحوار، من أين نبدأ، كيف ننطلق من الكليات ثم ننتهي إلى الجزئيات، لا نناقش في أمر جزئي قبل أن ننتهي من الأمر الكلي. هذا الشيء مجهول. وعقد بينهما مجلس حوار. انظر أيها الأخوة كيف كان هذا الحوار. كان هذا الملحد الذي بحث عنه وبحث عنه وبحث عنه طويلا حتى عثروا عليه في جهة من جهات أوروبا، هو رجل عربي سوري لكن مقيم في أوروبا ونحن نعلم ما هي مهمته. كان في معظم فترة الحوار يقف موقف الساخر من الدين، موقف الساخر من القرآن، ولما سئل عن رأيه في القرآن وصلاحيته قال القرآن غير صالح نهائيا، والقرآن بنظره ليس كتاب علم وإنما هو كتاب أوهام وما إلى ذلك. والحوار حول ماذا؟ حول هل مشكلة فلسطين مشكلة إسلامية ينبغي أن تعالج بالجهاد الإسلامي، أم مشكلة سياسية ينبغي أن تعالج معالجة قومية لأنها عبارة عن احتلال؟ هل هي مشكلة إسلامية تعالج بالإسلام في حين أن هذا الذي جاء به لا يؤمن بالإسلام أبدا؟ هل هذا حوار أيها السادة؟ هذا اسمه حوار؟ سلفا معروف ماذا سيقول. لكن لو كان هذا الشيخ الذي أوتي به منهجيا ذا دراية لاستوقف هذا الإنسان وهذا الذي كان يدير الحوار وقال: ما لا تبدأ بمسألة فرعية وهذا الإنسان ينكر الأصل، تريدني أن نناقشه في فاقية وهو لا يؤمن بالينبوع؟ تريدني أن أتكلم كلاما عابسا؟ تعال بنا نعود إلى الإسلام وناقشك الآن في مسألة وجود الله، وناقشك الآن في مسألة هذا الكون هل له صانع أم لا. انتهينا إلى وفاق، وناقشك الآن في النبوات، وناقشك الآن في هذا القرآن هل هو كلام بشر أم كلام غير بشر. نعم، إلى أن نصل إلى النقطة التي طرحت للحوار. طبعا المسألة مخططة. أنا أسألكم أيها الإخوة، واستعرضوا بأذهانكم الماضي القريب والبعيد، هل هنالك إذاعة من الإذاعات العربية أو الأجنبية الناطقة باللغة العربية؟ هل هنالك قناة تلفزيونية عربية أو إسلامية أو أجنبية ناطقة باللغة العربية جاءت في يوم من الأيام بإنسان ليقول وراء المذياع أو أمام الكاميرا: القرآن كلام تافه ولا أصل له ولا قيمة له ولا وليس صالحا في هذا العصر؟ هل هنالك إذاعة استنطقت إنسانا ملحدا بهذا الكلام؟ أو هل تذكرون أن قناة تلفزيونية تأمر بهذا الكلام؟ إطلاقا إطلاقا. وأنا على يقين أنه لو أن باحثا وقف في حديث تلفزيوني حواري أو أيا كان أي قناة تلفزيونية ولتكن في أوروبا، إذا ما أراد أن يقول كلاما عن أصل الدين مسيئا إلى القرآن ساخرا بالقرآن سينتج هذا الكلام، إن لم يكن احتراما من القائمين على هذه القناة للدين فرعاية لمشاعر الناس الذين يحترمون هذا الدين. ولكن لأول مرة في هذا العصر الحديث يستقدم إلى الجزيرة هذا الذي رحب به ليقول هذا الكلام: القرآن أي قرآن؟ القرآن غير صالح، القرآن عبارة عن أوهام، القرآن عبارة عن كلام يتنافى مع العلم. نعم، ويسأله من يدير أن يدعو مرة ومرتين ليؤكد هذا الكلام. هذا ليس حوارا، هذا عبارة عن محاولة لبث الكلمات المناقضة للإسلام باسم الإسلام وباسم الحوار لأول مرة في التاريخ، حتى يوجد هذا الطرح ويعمل عمله في أذهان الناس. خطة هكذا، لأن الكل يقدس، ما أحد يستطيع أن يقول. تستطيع أن تناقش في القرآن، والله نؤيد هذه الآية أو نفسرها بمعنى آخر كأصحاب القراءة المعاصرة ونحو ذلك، لكن إطلاقا إطلاقا لأول مرة فوق عالمنا العربي الإسلامي يوجد من يقول هذا الكلام وتنقل الكاميرا هذا الكلام عبر الأقمار الفضاء أو عبر القمر الصناعي أو القمر عربساد وغيره إلى العالم كله. حوار هذا لا، أن هذا الإنسان الذي جاء به ليحاور طلب منه أن يناقش في الأصل لا في المسألة الفرعية، لقلنا هذا حوار، لكن بشرط أن يكون الذي يحاوره رجلا مشبعا بالدراية العلمية والفلسفية والمنطقية وذا قدرة فكرية على الانضباط بالمنهج وعلى ضبط صاحبه أيضا بالمنهج. لكن أين هو هذا الحوار؟ وكان هذا هو الرد على من اتصل بمن يدير هذه القناة عندما قيل تريدون أن تحاوروا ينبغي أن تأتوا بأكفاء، ينبغي أن لا تتسيدوا أناسا من مستوى فكري وثقافي وعلمي معين ليفوزوا، وتتسيدوا أشخاص من مستوى آخر ليغلب على أمرهم، غير جائز. كانت النتيجة أن انتقلوا من مشكلة إلى مشكلة أشد. هذا الموضوع ينبغي أن أقوله لكم أيها الإخوة، وهو من الأهمية بمكان، والمقصود من هذا أن نكون على بينة من أن إسلامنا ينتشر بالحوار وينتشر بالدعوة الحوارية العلمية كما انتشر بالأمس. الإسلام انتشر لا كما يقول أعداء هذا الدين بالسيف والقهر والإجبار، معاذ الله، انتشر هذا الدين بالحوار العلمي، واليوم هنالك ولله الحمد علماء ومفكرون ودعاة على مستوى جيد يدعون إلى الحوار. الذين قد جندوا لمحاربة الإسلام والكيد له ماذا يصنعون؟ يحاولون أن يدسوا أنفسهم في كل سلاح أو طريقة من الطرق التي يتم بها الانتصار لدين الله، يدسون أنفسهم في هذه الطريقة ليجهدوها. الصحوة باسم الصحوة وجد من أفسد الصحوة، الحوار باسم الحوار من أفسد الحوار الحقيقي. هذا شيء آخر. الذين رأى منكم أن الواقع لا أملك يعني الأداة التي أرى بها هذه الأقنية الفضائية، لكن بعض الإخوة أرسل لي شريطا سجل عليه هذا، ولا أدري هل أشكره أم يعني أعاتبه، لأنه هد أعصابي في تلك الليلة عندما نظرت. على كل جزاه الله خيرا، لفت نظرنا إلى شيء يخيل إليك أنه حوار حقيقي أيضا من ناحية أخرى، التليفون موجود وبين حين ولها جاءنا تليفون يستقبل إنسانا يسأل من بلدة ما، يخيل إلينا أن كل من يسأل يطرق الباب يجاب. أكثر من 10 تليفونات جاءت لم يستجب إلا لأربعة فقط. وأحد الإخوة الذين اتصلوا بمن كان يدير الحوار أخبرني بالأمس، وهو من حلب رجل مثقف، اتصل بي وطلب منه التدخل فحيل بينه وبين هذا التدخل. أي حوار هذا؟ أي حوار هذا؟ هذه القناة التي لفتت أنظار بعض الناس بالأمس وظن أنها قناة نظيفة، لا شك أن تلك الدعاية التي تألقت لها بالأمس قد خبت اليوم، ولا شك في هذا ولا ريب، هي موجهة وهي تخدم جهة أجنبية، وينبغي أن نكون على بينة من هذا الأمر أيها الإخوة. ديننا دين علم، ديننا دين تقدم، ديننا دين تحرر، دين ثقافة، ودين حوار. من أجل هذا كله هو دين حوار، ولكن لا يخدعننا أحد باسم الحوار الزائف. العلم الزائف معروفة لا تروج عندنا بشكل من الأشكال. نحن نتمم درسنا بهذا الموضوع لا بأس نشبعه. من جملة الكلام النتن الذي قيل، سأله الشيخ: أنا أسألك أن تأتيني بآية واحدة في القرآن تخالف العلم. مليء سورة الفيل. قال: طيور أبابيل، آل طيور، نعم، أهلكوا ودمروا جيشا عرما بأسلحته وقواه كلها. ما هذا الكلام؟ هذا الكلام الأجوف، هذا الكلام، هذا كلام علم، هذا كلام إلى آخره. هذا من جملة ما قال. طيب، أنا أطرح أمامكم هذا الكلام الذي قاله هذا الإنسان. إما أن هذا الإنسان من الجهالة، بحيث أن الطالب علم إعدادي يمكن أن يعلمه العلم وأصول الكلام، وإما أنه يتجاهل ويستخف بعقول الناس. عندما نزلت سورة الفيل وتلا رسول الله هذه السورة على أسماع آل مكة، أكثر من 50% من أهل مكة كانوا شيوخا مسلمين، وكانوا موجودين عندما غزا أبرهة مكة، صحيح ولا لا؟ من أمثال عتبة بن ربيعة وغيره. ولو لم تكن هنالك طيور فعلا، ولو لم يحدث هذا الأمر الخارق فعلا، ماذا كان قال أعداء رسول الله المشركون؟ ألم يكونوا يمزقون سمعته؟ ألم يكونوا يقضون على دعوته بهذا الموقف؟ الواحد من كان يقول له والعياذ بالله: هل وصلت بك الوقاحة إلى أن تقول لنا هذا الكلام؟ أنت كنت مهزوم في تلك السنة، خلقت لا وجدنا طيور أبابيل ولا وجدنا شيء. اسمع اسمع، شوفوا على هالكلام، الكلام تابع عامل حاله نبي كمان، ما كان يقولوا هالكلام. هل هنالك واحد فقط كذب رسول الله في هذا؟ ثم هذا الرجل العربي الغريب عن تاريخ العربية كلها يعود إلى الشعر الجاهلي، عدة قصائد من الشعر الجاهلي وصف فيها الشعراء تلك الطيور التي سدت الأفق، وتلك الحجيرات التي كانت تلقيها، وما صنعت هذه الأحجار بجيش أبرهة. لا رأى رسول الله ولا سمع بسورة الفيل ولا غيره. موجود هذه الأبيات، من أراد منكم أن يعود إلى كتاب الحيوان والجاحظ يستطيع حديثها عن الفيل، يستطيع أن يجد القصائد التي قيلت في العصر الجاهلي في هذا. قال: والله لما بيكون يعني من أول جراثيم فتكت بالجيش، ايه معقول، اما طيور؟ شوفوا بقى الكلام التافه اللي بده واحد عالم بقى يخرسه. الجراثيم معقول، والطيور انه تفتك وتبعث هذا المرض مو معقول. قل لي باسم العلم ما الفرق بينهما؟ اقول لك الفرق انك تعودت بشيء عودك الله عز وجل عليه، ان يجعل من الجراثيم والفيروسات حاملة لاسباب الهلاك والامراض الوبيلة. لما تعودنا على هذا وتعودنا اصبحنا لا نعجب من ان نقول والله ان فيروس معين اتلف جيش بكامله. فيروس يا اخي، فيروس بيعمل العمل، واضح؟ لكن لم يعودنا الله على ان طيورا تحمل هذا الوباء لم يعيدنا فقط. هذا هو الامر، مع العلم بان الطيور مهيئة لهذا اكثر. الطيور ترى بالعين المجردة، اما الفيروس والجراثيم من الضعف بمكان. لم يعودك الله عز وجل على هذا لانك لم تتعود على هذا، اصبح هذا امرا غير علمي. ولان الله عودك على ان يجعل الجراثيم تتربص بك وتنقل الامراض وما الى ذلك، اصبح امرا علميا. اي تفاهة هذا الكلام؟ ماذا الذي يصدق هذا الكلام بشكل علمي؟ نعم ممكن الان ممكن رب العالمين سبحانه وتعالى ان ينطر على اي ام من الامم، نسأل الله العفو والعافية، حجارة مصطبغة بليل من السموم، بمجرد ان تصيب هذه الحجارة جسد الانسان الى بهذا الجسد يكفح بمرض جلد معين. ممكن ولا لا؟ مش الذي يمنع علميا من هذا؟ وقد قلت لكم في يوم من الايام، العلم يتحدث عن الشيء بعد وقوعه، ولا يتحدث العلم عن امر غيبي قبل وقوعه. غيوم العالم الوضع المعروف يقول: لو رأيت ورقة احترقت في العشرين مليون مرة، علميا لا استطيع ان اجزم بانها ستحترق بالمرة الاخرى الا اذا جربت. اثق بانها ستحترق، لكن علميا لا بد من الشيء الذي اقام الله سبحانه وتعالى نظام هذا الكون عليه ألفنا فاصبحنا لا نعجب منه. لكن لا تنسى يا اخي ان كلامك هذا كلام تافه. الغب العادية التي يتمتع بها كل منا، نسينا انها من الغرابة بمكان. لكن تصور لو انها لم تكن موجودة، ثم قيل والله فلان من الناس يا اخي طلع لنا من تحت لسانه، لكن شو موضوع ما صافي صافي صافي اصلا هيك ما عاد يصير لحاجة بقى كلام انت عم تقفي. شو مالك؟ شو ما تقدر العلم انت؟ هذا كلام تافه، كلام خرافي، كلام مضبوط ولا لا؟ لكن لما اكرمنا الله بهذه الغدة الوهابية ومنذ طفولتنا ونحن نعيش هذه الدارة، نسينا العجابة ونسينا الغرابة في هذا. لذلك اذا واحد قال والله نبع الماء من بين اصابع رسول الله، بيجي واحد مثل هذا الملحد الاجدر بيقول هذا كلام مناسب للعلم. ليش يا عم الغدة اللعابية اللي تحت لسانك مو منافي للعلم؟ وما اكرم الله به رسوله منافي للعلم، ليش؟ لانك تعودت، صار العلم وقع توقيع الموافقة تحته، وهذا شيء ما تعودت عليه، اذا كان هو مو علم. في اليوم بالمكتبات كتاب موجود اسمه غرائب العالم، غرائب عجيبة مثل طيور الأبابيل الأكثر، مجمعة في كتاب كلها مأخوذة من وكالات الأنباء. الملاعب يقتنون هذا الكتاب ويصدقونه ويضعونه على العين والرأس. ما واحد قال لكي كلك مخالف للعلم ليش منصدق؟ ليش؟ لأنه شيء ناخذ وكالة أنباء رويتر، شيء ناخذ وكالة أنباء سي إن إن، شينا قلت وكالة انباء فرنسية، وكالة انباء كذا، خلاص هذا كلام سليم. العلم يا اخي كل يوم بتطور، العلم بتطور فيه كل يوم شيء جديد. نعم هذا كلام يقال هذا. ثم دولة عربية مسلمة تمكن انسانا من ان يقول امام كاميراتها هذا الكلام الوقح الذي يطبق عليه العلم قبل كل شيء، وينتشر هذا الكلام في الخافقين؟ معقول؟ نحن لا نزال نقول الحوار هو رأس مال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والحوار القائم على العلم، الحوار القائم على المنهج، الحوار القائم على الآداب، والحوار القائم بعد هذا على الغيرة والحب أيضا. ونحن نقول نسأل الله الهداية لكل إنسان تائه ولكل إنسان شارد عن صراط الله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة، نحن في الأسبوع الماضي بدأنا نتكلم عن الجهاد الحصن الأول لحماية المجتمع الإسلامي، ثم تساءلنا هل الجهاد القتالي لدرء الحرابة أم للقضاء على الكفر؟ نحن وجدنا عن هذا السؤال إجمالا، لكن الآن سنجيب عنه جوابا مفصلا. هناك مذهبان اثنان، مذهب الجمهور ويمثله الحنفي والمالكي والحنابلة، ومذهب آخر ويمثله الشافعية الذين أخذوا بأحد قولي الإمام الشافعي والظاهرية. المذهب الأول الذي نادى به الجمهور يقول بل إن الجهاد مشروع لدرء الحرابة. المذهب الثاني يقول بل إن الجهاد مشروع لدرء الكفر. ولسوف نصغي إلى حجة كل من المذهبين، بل حجج كل من المذهبين، ونصغي إلى النقاش. ألم نقل الدين دين دين حوار، حوار بين المذاهب الإسلامية، وحوار في القضايا الاجتهادية، وحوار بين المسلمين وغير المسلمين، لكن طبق المنهج الذي ينبغي أن نلتزم به. ما هو دليل الجمهور؟ دليل الجمهور طائفة من آيات كتاب الله عز وجل وطائفة من أحاديث رسول الله. سنستعرض الآيات، وأعتقد أن الوقت لن يسمح لنا باستعراض الأحاديث. أولا الآية الأولى، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هذه الآية في سورة البقرة. دليلها الثاني قول الله عز وجل ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، هذا الدليل الثاني، وهذه الآية في سورة التوبة. الدليل الثالث قول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وهذه الآيات في سورة الممتحنة. استدلوا أيضا بقول الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، نعم، وهذه الآية أيضا في سورة التوبة. أما الأحاديث فقد استدلوا بطائفة من الأحاديث، منها ما رواه ابن ماجه وأبو داود، أقف عند هذا الحد. لكن قبل أن أنهي الدرس أقول للإخوة كل عام وأنتم بخير، لأننا في درس يوم الخميس سنكون قد دخلنا في شهر رمضان المبارك، وموعدنا كالعادة في مثل هذا الشهر أن تكون دروسنا عقب صلاة العصر مباشرة، ولسوف لن يكون الدرس مع صلاة العصر أكثر من ساعة إن شاء الله، يعني ستكون جلسات قصيرة، والحمد لله رب العالمين.